بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وصلنا في فقه المعاملات إلى الكلام عن أحكام الوقف. قال: باب في أحكام الوقف. قال: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة يعني جعل المنفعة في سبيل الله، تسبيل المنفعة. قال: والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. تحبيس الأصل، الوقف يعني هو طريقة من طرق يعني البر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحبس الأصل يعني يجعل الأصل محبوسا، لا يباع ولا يشترى، لا يباع ولا يشترى وكذا. تحبيس الأصل يعني جعل الأصل محبوسا، بمعنى أنه لا يباع ولا يشترى. والأصل هنا هو إيه؟ يعني عقار أو أرض أو مزرعة أو دكان أو كذا. والمنفعة اللي هو الريع الذي يدر هذا الأصل، المنفعة الريع الذي يدر هذا الأصل، مثلا أرض زراعية ما يحصل منها من الثمار، أو مثلا محل مؤجر وما يأتي منه من الأجرة أو كذا. تسبل يعني تكون في سبيل الله، في وجوه البر والخير وكذا، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها، يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. لكن الشيء المستهلك الذي لا يمكن الانتفاع به إلا مع استهلاك عينه، هذا لا يصلح أن يكون وقفا، هذا يسمى صدقة. إنه شيء مثلا طعام، مثلا الطعام هذا لا يمكن انتفاع به مع بقاء الأصل، وانتفاع بالطعام هذا انتفاع به لأن يؤكل، فهذا يتصدق بهذا، يسمى صدقة، لها أحكام أخرى غير الوقف. لكن الوقف يكون في شيء يبقى عينه ويمكن الانتفاع بثمره. والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة. إذا كان الموقوف مثلا شجرة، أشجار لها ثمار، فالثمار هذه تعتبر المنفعة. والأجرة وسكن الدار ونحوها، الأجرة منفعة. إذا كان حاجة مستأجر يعني عقار مستأجر، فالمنفعة اللي هي أجرة هذا العقار، ينفق منها شخص يقف عقارا مستأجرا، ويكون الريع اللي هو الأجرة تنفق في الوجوه الخير التي يحددها. أو سكن دار، ممكن يقف دارا ليسكن هذه الدار مثلا محتاجون، أو من يعني يصفهم بما يريد. قال: ونحوها. وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة. الوقف هذا من القربات ومن المستحبات في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة. ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ يعني في غزوة خيبر عمر رضي الله عنه كان له نصيب يعني من المغانم أو كذا، فأصاب يعني أرضا في خيبر. والمقصود بالمال هنا يعني أرض في خيبر أصابها عمر رضي الله عنه، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه. والمال يعني هنا بمعنى أي شيء متملك يسمى مالا، واضح؟ حتى لو كان هذا يعني المال ليس بالضرورة اللي هو النقود يعني، ولكن المال بمعنى الشيء ذو القيمة يعني الذي ينتفع به، قد يكون المال هذا عقارا أو أرضا أو. فقال: إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. فهنا دليل من السنة على مشروعية الوقف، أن عمر رضي الله عنه كان عنده أرض في خيبر، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في هذه الأرض، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبس أصلها وسبل ثمرتها. فمن هنا أخذ تعريف الوقف لأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. فعمر رضي الله عنه وقف هذه الأرض، جعلها وقفا لله تعالى، وتصدق بريع هذه الأرض على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب الاعتاق العبيد وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل المسافر الذي يعني ليس معه من النفقة ما يكفي، والضيف قرى الضيوف يعني. قال: وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهنا يعني من فضل الوقف يعني وفضائله أنه صدقة جارية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني ثوابه وأعماله الصالحة تنقطع، كونه في الدنيا كان يصلي ويصوم وكذا، إذا مات خلاص توقف الأجر، إلا هذه الأمور الثلاثة، يعني يكون الإنسان في قبره ورصيد الحسنات يعني في ازدياد، يكتب له في سجل الحسنات وهو في قبره. صدقة جارية هذا أول شيء، صدقة جارية، والصدقة الجارية منها الوقف، الوقف هو صدقة جارية، إنه يقف مثلا قطعة أرض مثلا، لأن من ضمن الوقف طبعا بناء المسجد، يعني الذي يشتري قطعة أرض ويجعلها مسجدا في سبيل الله، فإلى يوم القيامة طالما صلي في هذه الأرض وكذا فله الأجر، أو حفر بئرا طالما الناس يشربون منها فهو في سبيل الله، وتكون صدقة جارية ويكتب له الأجر وهو في قبره، بنى مستشفى، بنى مدرسة، بنى وجعلها يعني في سبيل الله، في كل هذا الصدقة جارية. أو علم ينتفع به من بعده، علم ينتفع به سواء بتعليم الآخرين أو بشراء كتب علم مثلا وتفريقها على من يتعلمون، أو تأليف كتب، أو كل هذا، أو ولد صالح يدعو له. قال: وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. فهذا جابر رضي الله عنه. لا ممكن تكون نعت لأحد، يعني أحد ذو مقدرة، مش خبر كان، ولكن يعني هي نعت لأحد. لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة، لم يكن أحد صاحب مقدرة إلا وقف. فهذا فيه يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على هذا الباب من الخير، كل إنسان منهم كان يقدر على يعني وقف شيء مما ينتفع به من بعده وقف. قال: وقال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. القنطرة والمسجد أنها مما يصلح وقفه، وهناك خلاف في أشياء أخرى، يعني زي مثلا وقف هل السلاح مثلا ممكن يكون وقفا، أو هل يعني هناك أشياء أخرى وقع فيها الاختلاف، لكن هذا مما لا خلاف فيه. قال: ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون بالغا حرا رشيدا. يشترط في الواقف أن يكون جائز التصرف بأن يكون بالغا حرا رشيدا. مر بنا أن الرشد يعني زيادة على البلوغ، أنه قد يكون الإنسان في سن البلوغ لكن ليس حكيما في التصرف في الأموال، يمكن أن يبدد الأموال، فلا بد أن يكون يعني وصل إلى سن البلوغ وكان حرا، وأن يكون رشيدا، يعني ممن يعني جرب أنه لا يبدد أمواله بغير يعني بغير حكمة، يعني بمعنى أنه يختبر الطفل إذا بلغ وصل سن البلوغ أو كذا، يختبر يعطى مبلغا من المال وينظر ما يصنع فيه، فإذا ذهب واشترى مثلا الشيء الحقير اللي بيساوي دولار يروح يشتري 100 دولار، ولا يبدد أمواله بدون يعني نفع يعود عليه أو كذا، فهو يكون غير رشيد رغم أنه بالغ، فيختبر حتى إذا وصل إلى سن الرشد صار رشيدا، حينئذ يعني يصح وقفه ويصح صدقته وكذا. قال: فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. الصغير اللي هو عكس البالغ، والسفيه اللي هو عكس الرشيد، والمملوك اللي هو عكس الحر. قال وينعقد الوقف بأحد أمرين، ينعقد الوقف بأحد أمرين. الأول القول الدال على الوقف، كأن يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا. الوقف ينعقد بالقول وينعقد بالفعل، فبالنسبة للقول أن يتلفظ يقول وقفت هذا المكان أو جعلت هذا المكان مسجدا. الأمر الثاني الفعل الدال على الوقف في عرف الناس، ممكن الوقف ينعقد بالفعل وليس بالقول، بشرط أن يكون هذا الفعل يعني في عرف الناس أنه يدل على الوقف، كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما. يعني شخص بنى بناء على صورة المسجد أو على كذا وفتح بابه يعني للناس وأذن لهم إذنا عاما أن يصلوا فيه، مش أنه مثلا أذن للناس أن يصلوا في بيت، ممكن إنسان يكون بيته مملوكا له لم يقف ولا شيء، لكن مثلا أذن لبعض أصدقائه أو إذنا خاصا لبعض الناس أن يستعملوه للصلاة فيه استعمالا مؤقتا أو خاصا أو كذا، هذا لا يكون وقفا. لكن إذا أذن إذنا عاما بنى بناء يعني على صورة المسجد وعنده دار يعني تصلح لتكون مكانا للصلاة وفتحها للناس وأذن لكل من شاء أن يصلي فيه أو فأصبحت مسجدا حتى ولو لم يتلفظ يعني بقوله وقفت هذا المكان. أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، الشخص عنده قطعة أرض وجعلها مقبرة وبنى ودفن فيها وفتحها للناس لمن يريد أن يدفن الموتى، أصبحت إيه أرضه وقفا لله. قال وألفاظ التوقيف قسمان، ألفاظ التوقيف قسمان. القسم الأول ألفاظ صريحة، كأن يقول وقفت وحبست وسبلت وسميت، فهذه ألفاظ إيه صريحة في الوقف. قال لأنها لا تحتمل غير الوقف، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد إليها. قال لك إن هذه الإيه الألفاظ يعني تعتبر ألفاظا صريحة في الوقف، لا تحتمل غير الوقف، ومتى ما استعمل لفظا من هذه الألفاظ أصبح يعني أصبح الشيء وقفا بمجرد التلفظ بهذا اللفظ من غير انضمام أمر آخر. والقسم الثاني ألفاظ كناية، وهي ألفاظ يعني تستعمل في الوقف وفي غيره، كأن يقول تصدقت، هي الألفاظ الثلاثة مرة أخرى، هي العبارة يعني كأن يقول وقفت وحبست وسبلت وسميت هذه الألفاظ الصريحة. في عندكم فراغ كده بين الفراغ هذا مش صحيح، لا وسميت هذه الألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة ثلاثة فقط اللي هي وقفت وحبست وسبلت، بس يعني هذه ألفاظ ألفاظ الوقف اللي هي وقفت وحبست وسبلت، وبعدين وسميت هذه الألفاظ صريحة، يعني نشيل الفراغ هذا مش صحيح. وسميت في الألفاظ الثلاثة الصريحة اللي هي وقفت وحبست وسبلت، وسميت هذه الألفاظ صريحة لأنها لا تحتمل غير الوقف، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. القسم الثاني ألفاظ كناية، كأن يقول تصدقت وحرمت وأبدت، فهذه ثلاثة إيه ألفاظ هي ألفاظ إيه كناية، تصدقت وحرمت وأبدت، أبدت من التأبيد. سميت كناية، سميت هذه الألفاظ الثلاثة كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره، فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه، أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه. واقتران يعني هنا عندنا ثلاثة ألفاظ، ألفاظ صريحة اللي وقفت وحبست وحبست وسبلت، والألفاظ الكناية تصدقت وحرمت وأبدت، فهذه ذكر ثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية. فقال لك الكناية لا تكون وقفا إلا إذا اقترن معها نية الوقف أو اقترن معها لفظ آخر من ألفاظ الكناية أو من الألفاظ الصريحة. واقتران الألفاظ الصريحة كأن يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة، ماشي؟ فهنا إيه يعني؟ قال تصدقت بكذا صدقة موقوفة، استعمل كلمة صدقة، دي كلمة من كلمات الكناية، أن الصدقة يعني قد يفهم منها الوقف وقد لا يفهم منها الوقف، ممكن تكون صدقة ليست وقفا. فإذا قال صدقة موقوفة يبقى قرن إيه لفظ كناية بلفظ صريح، أو صدقة محبسة أو صدقة مسبلة. طيب ممكن يقرن لفظ كناية بلفظ كناية آخر فيعضد أحدهما الآخر ويصبحان إيه يعني انضمامهما معا دل على الوقف، كقوله تصدقت مثلا بهذا العقار صدقة محرمة. هي كلمة صدقة دي كلمة كناية، وكلمة تحريم كلمة كناية برضو. يقول حرمت هذا العقار، لأن معنى حرمته يعني حرمت بيعه وشراءه، وهذا يعني كناية عن الوقف. فإذا قال تصدقت به صدقة محرمة يبقى جمع إيه كلمتين من لفظين من ألفاظ الكناية. أو صدقة مؤبدة، ماشي؟ أو أبدته صدقة، صدقت به صدقة مؤبدة، يبقى جمع بين لفظين من ألفاظ الكناية، يعني يتعين أن يكون وقفا في هذه الحالة. واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف، يعني أيضا ممكن يستعمل لفظ كناية فيكون وقفا إذا اقترن به أحكام الوقف. أحكام الوقف أنه لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا كذا. فإذا قال يعني تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث، إذا قال صدقة لا تباع أو صدقة لا تورث يبقى دل على أنه قصد الوقف، أن الصدقة العادية تباع وتورث، المتصدق عليه ممكن يأخذ الصدقة ويروح تاني يوم يبيعها لغيره. لكن إذا قال تصدقت به صدقة لا تباع يبقى عرفنا أنه يقصد الوقف، أو صدقة لا تورث يبقى إذن عرفنا أنه أراد الوقف. لغاية كده واضح؟ قال ويشترط لصحة الوقف شروط، وهي أولا أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق. أول شرط أن يكون الواقف جائز التصرف، هذا الشرط إيه مر الكلام عليه، يعني أن يكون بالغا حرا رشيدا. ثانيا أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام. للموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، يمكن يعني له عين وله منفعة ويمكن أن ينتفع به مع بدون استهلاك العين، يعني بمعنى نفاد العين يعني. فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام. ثالثا أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح وقف غير المعين كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي. شخص عنده 10 بيوت وقال وقفت بيتا من بيوتي ولم يحدد أي بيت بعينه الذي وقفه، فهذا الوقف غير صحيح. هذه شروط صحة الوقف، هذا الوقف غير صحيح لأنه لم يحدد البيت المعين الذي يقصده. رابعا أن يكون الوقف على بر، يكون الوقف على بر، على عمل من أعمال الخير، يعني نريع هذا الوقف يصرف في مصرف المصارف البر والخير، ولأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات. قنطرة اللي هي للعبور يعني من جانب النهر إلى الجانب الآخر، اللي هي زي الجسور يعني، فكانوا سابقا يعني الأنهار والترع وكذا يعني تمر في وسط القرى والمدن وكذا، فالذي يتصدق بقنطرة يبنيها يعني ليعبر أهل هذا الجانب إلى الجانب الآخر أو كذا، فهذا من وجوه البر والخير. والمساكين والسقايات يعني سقي الماء بئر أو عين أو كذا يقفها لسقي الناس، أو مكان مثلا يعبأ بالماء وينتفع الناس بالشرب منه، يعني زي يشبهه الآن مثلا ممكن وقف لبرادة المياه مثلا يجعلها وقفا لله تعالى، يشتري براد اللي هو برادة تبريد المياه يعني الكولر يعني، نعم، فيشتريه مثلا ويجعله وقفا لله تعالى ليشرب الناس منه. وكتب العلم والأقارب برضو الوقف على الأقارب يعني الإنفاق على الأقارب والوقف على كتب العلم، ممكن كتب العلم يجعلها وقفا، شخص يشتري كتبا ويضعها في المسجد أو في مكتبة ليقرأ منها الناس ويستفيدوا منها. قال فلا يصح الوقف على غير جهة بر، لا يصح الوقف على غير جهة بر، كالوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها، هذه كلها من الإعانة على المعصية، الوقف على الأضرحة على القبور من أجل إيه؟ يعني القبور التي يعني يعظمها الناس من دون الله وتؤدي إلى الشرك بالله، ويعني تنوير القبور أو تبخير القبور، فهذا كله من الوقف الممنوع. أو على سدنتها، حراس هذه الأضرحة التي يعني يطاف بها ويذبح لها من دون الله وتدعى من دون الله. تفضل. نعم طبعا لا شك، وقف المصحف الشريف هذا من ضمن الوقف طبعا لا شك، لأنه يعني فيمكن إنسان أن يشتري مصاحف مثلا ويضعها في مسجد أو في مكتبة أو كذا وتكون وقفا لله تعالى. واضح؟ طبعا المصحف الشريف يمكن أن يكون وقفا ويمكن أن يكون صدقة عادية، فحسب طبعا إيه نية الواقف، يعني إذا جعله وقفا أو كتب عليه أنه وقف لله تعالى أو وضعه في المسجد مثلا، ومتعارف عليه مصاحف المسجد هذه تكون موقوفة تبعا للمسجد، فيكون هنا الانتفاع بالقراءة فيه وتركه في مكان. لكن ممكن شخص آخر يشتري مصاحف ويفرقها على الناس فيتملكونها، كل إنسان يأخذ نسخة تصبح ملكه يعني، فتكون من باب الصدقة وليس من باب الوقف. نعم والله يا أخي هذا ما يساعد يعني على الاسم والله. أخونا يقول يعني التبرع للكنائس والتبرع لكذا يعني هو نعم. فالقصد أن المسلم يعني لا يعين على معصية الله ولا يعين على الشرك ولا كذا. قال لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تجصص القبور وأن يبنى عليها وأن كذا، يعني تعظيم القبور يؤدي إلى الإشراك بالله تعالى وكذا. قال خامسا ويشترط، الشرط الخامس لصحة الوقف، ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان، يعني الموقوف عليه نفسه لابد أن يكون ممن يصح منه التملك يعني، فيقف على إنسان الذي ينتفع بالوقف، فلا يصح على الميت ولا على الحيوان، يعني الموقوف عليه اللي هو يعني ينفق ريع الوقف عليه. نعم إذا كان على معين، يعني على شخص إيه معين، مثلا أحيانا يعني هنا في الغرب مثلا يعمل وقف على كلب معين، أن هذا الكلب المعين ينفق عليه، يعني يقف ريع هذا، يقف مثلا عقارا أو قطعة أرض على كلب معين أو على حيوان معين، إذا كان وقف على معين فهنا إيه هذا الوقف لا يصح، لكن على غير معين يصح، يعني ممكن من ضمن مصارف الوقف يعني إطعام الحيوان هذا قربة، يعني في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطبة أجر، كثير من أهل الخير والبر وكذا كانوا يجعلون وقفا للإنفاق على الحيوان، حتى يعني أحيانا سيقول إيواء الكلاب الضالة مثلا أو طعام الكلاب الضالة أو كذا، فهذا من الوقف العام إطعام الحيوان او لاطعام الطيور او اطعام بدون ان يحدد يعني حيوانا معين. فاذا الوقفه لغير معين ممكن ينفق على يعني يكون المستفيد بالوقف يعني من الحيوانات او كذا. نعم احنا في عندنا الواقف والموقوف والموقوف عليه. الواقف اللي هو الشخص المتبرع، والموقوف اللي هو العقار نفسه، والموقوف عليه اللي هو يعني المنتفع بالله. حيأتينا كامل وناظر الوقف هذا هيتكلم عليه الآن بعد قليل، اللي هو المشرف يعني على إدارة هذا الوقف وكذا واستخراج ريعه وإنفاقه على المستحقين، هذا يسمى ناظر الوقف أو كذا، يأتي الكلام عليه. طيب قال سادسا ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا، أن يكون منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق. منجز يعني في الحال وليس إيه مؤقتا، أنه موقوف لمدة 10 سنوات أو لمدة 5 سنوات هذا مؤقت، أو معلق يعني يقول مثلا وقفت هذه الدار بس معلق على شرط إذا حضر فلان أو إذا دخل الشهر الفلاني أو كذا. قال لا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته، إلا إذا علقه على موته، يقول يعني إذا مت فبيتي هذا وقف لله تعالى، أو هذه شخص يمتلك مزرعة أو محلا تجاريا ويقول إذا مت فهذا المحل التجاري موقوف مثلا على للإنفاق منه على الوجه الفلاني من وجوه البر والخير. قال صح ذلك إذا كان التعليق على الموت، لكن ايه سيكون من باب الوصية وليس الوقف كما سيأتي، سيكون في يعني من باب الوصية يكون في حدود الثلث، يعني هو وقف صحيح بس هيكون في حدود الثلث فقط كما سيأتي. كأن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء، لما روى أبو داود أوصى عمر رضي الله عنه إن حدث به حدث فإن سمغا أرض له صدقة. حدد إيه اسم أرض، يعني هذه الأرض تكون صدقة إذا حدث له حدث، يعني إذا مات أو قتل أو كذا. قال واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا، اشتهر هذا الخبر بين الصحابة يعني والعلماء ولم ينكروه فكان إجماعا. ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لأنه يكون في حكم الوصية. عرفنا الوصية اللي هي العطية بعد الموت، الإنسان يقول إذا مت فيعطى فلان كذا وكذا، فالوصية يعني تكون إيه في حدود ثلث المال، وأما الثلثان فيكونان للورثة، واضح؟ فالوصية تكون في حدود ثلث المال. فإذا وقف وعلق الوقف على موته فنقول الوقف صحيح وينفذ في حدود ثلث المال، إذا كان الشيء الموقوف أكثر من الثلث فيوقف منه فقط ما يساوي ثلث التركة، ويعني يبطل ايه الوقف ما زاد على هذا، يكون مرتبطا باذن الورثة، يعني من حق الورثة ان يبيعوه وينتفعوا به بما زاد على الثلث. فهذه شروط صحة الايه الوقف. قال ومن احكام الوقف انه يجب العمل بشرط الواقف اذا كان لا يخالف الشرع. من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، يعني الإنفاق من ريع هذا الوقف على من، فهنا يعمل إيه بشرط الواقف إلا إذا كان يخالف الشرع. وفي الحقيقة يعني الأوقاف هذه كانت يعني من أسباب قوة المسلمين، ويعني ظلت الأوقاف يعني مدة طويلة لا تزال موجودة الحمد لله، لكن ضعفت في كثير من البلاد واستولت عليها الحكومات وكذا في بعض البلاد الإسلامية أو في كثير منها، لكن كان الوقف هذا من أسباب يعني تقوية النشاط العلمي والدعوي وكل أوجه البر والخير، وتوجد وثائق يعني كثيرة وثائق الأوقاف القديمة وكذا. فكان سبحان الله يعني كل إنسان يعني الله سبحانه وتعالى يعني يلهمه بابا من أبواب الخير، يعني كان الواقفون يتنافسون في وجوه الخير. فتجد يعني نصوص الوثائق يعني كما ذكرنا بعضهم كان يقف مثلا وممكن يحدد نسبا، يعني يكون عنده مثلا أراضي أو مزرعة أو كذا أو عقارات أو ويقف ريعها مثلا، يقول لإيواء الكلاب الضالة، لإطعام الحيوانات، للإنفاق على طلاب العلم. يعني مثلا كان كل مكان فيه مثلا دراسة علمية زي جامع الأزهر مثلا في مصر أو كذا، كان كثير من أهل الخير وكذا يقفون مثلا شيء للإنفاق على طلاب العلم مثلا في الجامع الفلاني. وأحيانا يحددون مثلا حسب التخصصات، يقول لك هذا الوقف مثلا على طلاب الفقه أو على طلاب الحديث أو على القراء، وأحيانا يقول مثلا هذا وقف على الحنفية أو على المالكية أو على مش عارف كده. ويحدد كل واحد يعني يحدد مثلا شيء، وفي طبعا يقف لسقي كذا وإيواء الضيوف ولكذا. وكان هذا من أسباب يعني استقلال يعني طبعا وجود الأوقاف، هذا كان يعني القوة المالية للمؤسسات الإسلامية وكذا كان سبب يعني في استقلالها عن الحكومات يعني. وكذلك طبعا وقف المستشفيات وإنفاق على المرضى وإيواء النساء المطلقات والأرامل والأيتام، يعني ما من باب من وجوه الخير إلا وكان هناك من يقف. وكانوا يضعون شروطا، كل واحد يحط الشروط التي يريدها وكذا، وكان يعمل بهذه الشروط إلا طالما لا تخالف الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة. عمر رضي الله عنه وقف وقفا اللي هو أرضه في خيبر، وشرط شرطا ان ريع هذه الأرض اشترط عمر أنها تنفق في الفقراء وذوي القربى وعلى أقاربه، تنفق على الفقراء وعلى أقاربه وعلى الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف. فحدد ستة مصارف هو اختارها ورأى أن ينفق ريع الأرض فيها. قال: فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق، كل هذه الأمور يعني في النهاية هيقول لك لزم العمل بشرطه. فمن ضمن الشروط اشتراط مقدار معين، ممكن مثلا ريع هذه الأرض يصرف 10% منه على المجال الخير الفلاني، يقول لك يعني مثلا يقف عقارا ويقول ريعه 10% منه تنفق مثلا على أقاربه أو على الضيوف أو على كذا وهذا. فأي مقادير محددة عينها يعمل بها. طبعا ما لم يخالف الشرع، كيف يخالف الشرع؟ أنه مثلا يكون جزء منه يقف على إعانة على معصية أو كذا يعني هذا، لكن ممكن هو يحدد المقادير التي يحددها لجهات الإنفاق. أو اشترط تقديما لبعض المستحقين على بعض، يعني هو مثلا اشترط أن ينفق منه على الفقراء، بس هو ممكن يشترط يقول مثلا لكن الأولوية مثلا لفقراء المدينة الفلانية أو لفقراء الحي الفلاني أو للفقراء من أقاربي أو من الأسرة الفلانية، يمكن أن يحدد ما يشاء من الشروط. أو اشترط جمع المستحقين، ممكن يقول مثلا هذا يعني هذا ريع هذا الوقف مثلا المستحقون له، ممكن يحدد مثلا صفة معينة يمكن أن يحصر المتصفون بها، يقول مثلا ريع هذا الوقف ينفق مثلا على الأرامل في المدينة الفلانية. طبعا ممكن أرامل العالم كله ممكن يكون صعب، بس ممكن يكون يسكن في قرية مثلا معينة وهم سكان القرية كلهم مثلا تعدادهم هم كلهم 1000 شخص ولا كده، والأرامل من سكان هذه القرية يمكن حصرهن يعني، فيقول ريع هذا ينفق على الأرامل يعني بالتساوي، يشترط جمع استيفاء هؤلاء. أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشترط عدمه، ممكن اشترط مثلا الصدق على الفقراء بس بشرط أن يكونوا من القبيلة الفلانية أو من المدينة الفلانية، فيشترط وصفا في المستحق، هو المستحق الفقراء بس اشترط أن يكونوا متصفين بصفة معينة. أو أن يكون حنبليا ولا شافعيا ولا مش عارف كده. ممكن يشترط ما يشاء أو اشترط عدمه، يقول لك هو على الفقراء بس بشرط ما يكونش من أهل مثلا القبيلة الفلانية أو البلد الفلانية، أو يعني هو حر. هذه يعني الوقفة ده مثل الصدقات، يعني هو يختار من يريد أن يعطيهم أمواله. أو شرط النظر على الوقف، اشترط أن يكون هو ناظرا على الوقف طيلة حياته. ممكن واحد يقف مثلا شيء من ممتلكاته ويشترط نفسه ناظرا على الوقف، أنه هو الذي يتولى أثناء حياته جمع ريع هذا العقار وإنفاقه على المستحقين. فهو وقف مثلا أرضه أو عقاره، لكن اشترط أن تكون له النظارة على الوقف. وممكن طبعا يشترط النظارة على الوقف من بعده تكون لفلان أو لفلان أو كذا، ويحدد. فهذه كلها شروط يعني يعمل بها. قال لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنة. فإن لم يشترط شيئا استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليه. إذا هو لم يشترط شيئا يبقى إذن خلاص، طالما لم يشترط إذن كل من يستحقون الوقف لا يفرق بينهم بالصفات. يعني مثلا لو أنه قال وقفته على الفقراء ولم يحدد شيئا زيادة على هذا، يبقى إذن هو للفقراء هذا، بس هذا حدد يعني فقير. لكن لو قال هذا البيت وقف لله تعالى أو هذا العقار وقف لله تعالى ولم يحدد حتى فقيرا ولا كذا، بس قال إن هذا البيت وقف لله تعالى، إذن يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى إذا لم يشترط شيئا. قال وإذا لم يعين ناظرا للوقف، طيب نفس الواقف لم يعين ناظرا للوقف، لم يقل الناظر على الناظر اللي هو يتولى إدارة الوقف يعني، نعم اللي هو المشرف يعني، اللي هو يتولى تحصيل ريع الوقف. إذا كان مثلا الموقوف عقارا مستأجرا هو يتولى تحصيل الأجرة ثم تفريق الأجرة على المحتاجين، وتولى كل ما يقوم به مالك العقار يقوم به ناظر الوقف، أن ينفق على صيانة هذا العقار وكذا، وإذا انتهت مدة الإجارة يبحث عن مستأجر جديد وتولى تأجيره وكذا. فهذا الذي ينظر الوقف ويتولى جمع الأموال وتفريقها وكذا. فإذا الواقف عين ناظرا للوقف يعمل بشرط الواقف. إذا لم يعين أو عين شخصا ومات، ممكن هو عين ناظرا للوقف وبين الناظر هذا مات، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا. إذا كان الموقوف عليه معينا ممكن يقف شيء على شخص معين، فالموقوف عليه إذا كان معين ممكن يكون معين شخصا أو مجموعة. يعني ممكن يقول مثلا هذا الوقف على على مثلا على زيد، وقف على شخص محدد، نريع هذا العقار ينفق منه على هذا الشخص المعين. وعين ناظرا للوقف هو الذي يتولى تأجير العقار وتحصيل الريع وإعطائه لهذا الشخص. مات ناظر الوقف يصبح ناظر الوقف هو الشخص المعين الموقوف عليه لأنه أحق الناس به. طيب وممكن الشخص المعين ممكن يكون معينا على ممكن يكون على جماعة محددة، يعني مثلا وقفه على 4 أشخاص أو 5 أشخاص، يبقى هؤلاء هم يتولون فيما بينهم إدارة هذا الوقف. وإن كان الوقف على جهة كالمساجد، يعني ممكن مثلا هذا مسجد دار الفاروق، ممكن شخص مثلا يشتري محلا تجاريا ويقول ريع هذا المحل ينفق منه على مسجد دار الفاروق، أو بيت مستأجر مثلا بيت ويؤجره ويقول هذا البيت أجرة هذا البيت وقف على مسجد دار الفاروق، فالموقوف عليه جهة معينة كالمساجد. أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين، قال هذا الوقف على المساكين، المساكين لا يمكن حصرهم، ولم يحدد مساكين يعني لم يصفهم بصفة أخرى يعني تحصرهم في عدد محصور، وإنما قال مساكين وأطلق. فالنظر على الوقف للحاكم يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه. طبعا إذا كان تحديد مسجد معين وهذا المسجد المعين له إدارة محددة وله كذا، يبقى هم إدارة هذا المسجد يعني كأوضاع هنا في الغرب مثلا أو كذا، المسجد المعين الدولة غير الدولة الإسلامية لها سلطان على المساجد أو كذا، كذا حدد مسجدا معينا وله إدارة معينة وكذا، فإدارة هذا المسجد تتولى إدارة هذا الوقف طالما هو الموقوف عليه هو هذا المسجد المحدد. لكن ممكن شخص مثلا جعل الوقف للمساجد ولم يحدد مسجدا بعينه، يبقى ولي الأمر أو من يقوم مقامه يتولى تحصيل الرية وإنفاقه على المساجد. أو المساكين ولم يحدد، فهنا الحاكم هو الذي يتولى النظر على الوقف بنفسه أو بمن ينيبه. الحاكم هو بنفسه يتولى إدارة هذا الوقف أو ينيب من يتولى إدارته. قال: ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف، لأن ذلك أمانة، لأن ذلك أمانة ائتمن عليها. الناظر على الوقف عليه أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف لأنها أمانة، فيتحرى يعني كما لو كان هذا العقار يعني مملوكا له، فهو مؤتمن عليه ويبحث عن أفضل مستأجر ويتحرى في جمع الأجرة ويتولى إنفاقها بما يرضي الله على من حددهم الواقف. طيب، قال: وإذا وقف على أولاده، هذا نوع من الوقف، يعني الوقف ينقسم إلى وقف خيري ووقف أهلي، يعني البعض فرق بهذا المصطلح يعني يستعمله البعض، الوقف الخيري والوقف الأهلي. اللي فات ده الوقف الخيري اللي هو على وجوه البر والخير وعلى الفقراء وعلى كده. الوقف الأهلي اللي هو شخص يقف على أولاده أو على ورثته، يحدد أن المستفيد من هذا الوقف هم أولاده أو ورثته، فهذا نوع من الوقف يعني محصورا في أسرة الواقف، فهذا كان يسمونه الوقف الأهلي اللي هو خاص به. فيقول: وإذا وقف على أولاده، لو شخص قال هذا العقار وقف على أولادي، استوى الذكور والإناث في الاستحقاق لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق. طبعا هو الوقف غير الميراث، هو الوقف معناه أنه لا يورث، لا يرثون ملكية العقار نفسه ولا يتمكنون من بيعه ولا كذا، ولكن ينتفعون بريعه ثم يقول الانتفاع بعد ذلك لمن يليهم، يعني حسب شرط الواقع. فهنا إذا قال لأولادي، كلمة الولد في اللغة العربية تشمل الابن والبنت، يعني كلمة الولد غير كلمة الابن. أو فإذا قال هذا وقف على أولادي يبقى يشمل الذكور والإناث، لكن لو أن شخصا قال هذا العقار وقف على أبنائي يبقى المقصود به الذكور فقط، الأبناء والبنين مقصود بها الذكور فقط، وأما الأولاد مقصود بها الذكور والإناث. ويستوون في الانتفاع من هذا الوقف يعني للذكر مثل الأنثى في هذه الحالة، إذا قال وقف على أولادي يبقى إذن الذكور والإناث وينتفعون منه بالتساوي بين الذكور والإناث في هذه الحالة، يبقى ريع الوقف يأتي ويفرق على أولاده ذكورا وإناثا بالتساوي. وهذا نوع من الوقف الجائز، ممكن إنسان يقف، لأن الوقف لا يشترط أن يكون على فقير، ممكن إنسان يقف على غني، لا مانع أن الوقف يكون على غني لإعانته سواء من الأولاد أو من غير الأولاد، يعني ممكن يعني الوقف يناله الأجر حتى لو وقف على أغنياء، ولو وقف على أولاده يستحقون ريع هذا الوقف سواء كانوا فقراء أو أغنياء، لأنهم لا يستحقون بوصف الفقر وإنما بوصف أنهم أولاد الواقف. فيقول هذا العقار وقف على أولادي بحيث لا يستطيعون أن يبيعوه، وريع هذا العقار ينفق منه طالما هم على قيد الحياة، يأتي الريع ويفرق على أولاده بالتساوي، وهذا يكون أيضا من أعمال البر وكذا، وقد يكون فيه مصلحة لهم، ربما يخشى أن يترك لهم العقار فيبيعونه ويبددونه وكذا. نعم، هذا غير النفقة الواجبة، يعني هذا يكون شيء زيادة على نفقتهم، يعني هذا هيكون شيء زائد على نفقتهم. قال كما لو أقر لهم بشيء فإن المقر به يكون بينهم بالسوية، فكذلك إذا وقف عليهم شيئا. يقول يعني أن لو إنسان أقر أن أولاده لهم مبلغ كذا من المال فيفرق عليهم هذا المبلغ الذي أقر به بالتساوي، فكذلك لو وقف يعني شيئا من ممتلكاته على أولاده يفرق عليهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى. قال ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته لأنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم، ولعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيقول أنا شخصا قال لي هذا العقار ينفق منه على أولادي، فينفق أول شيء على طبقة إيه اللي هم الأولاده، على طبقة أولاده للصلبة من البنين والبنات، وبعد هؤلاء بعد انتهاء أولاده للصلبة ينتقل إلى طبقة أولاد أبنائه البنين. فقط لكن أولاد البنات لا يأخذون، فإذا ابن الابن وبنت الابن يأخذون. فقالت مثل الميراث، يعني الميراث لما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالورثة اللي هم أولاد الإنسان ذكورا وإناثا أبناء البنات ثم أولاد البنين ابن الابن وبنت الابن، فهؤلاء يرثون، أما أولاد البنت لا يرثون. قالت لأن أولاد البنت ينتسبون إلى أبيهم وأبوهم شخص آخر، يعني أولاد ابنك يعني لقب أسرتهم وكذا سينتسبون إلى زوج البنت وينتسبون إلى أب آخر وإلى أسرة أخرى. ده طبعا لو هو قال إلى أولادي، هذا لو حدد. نعم، ما هو الوقف هذا هيكون في حياته، يقف في حياته زي العطية المنجزة، يعني إنها في حياته مش إنه وصية بعد الموت، وإنما عطية منجزة. لو كان الوقف كما ذكرنا أن الوقف الأصل فيه أنه يكون منجز في الحياة، شخص وقف إيه ممتلكاته على أولاده، لا مش في حال موته، هيبقى هذا وصية في حياته، يعني على الفور ما ينفعش يحط شرط الموت ومش شرط، يعني شرط الموت هيبقى يأخذ أحكام الوصية، لكن الوقف يكون في حياته، إن هو في حياته ينفق من، يعني هو يبدأ الوقف من حياته ويستمر بعد الموت، بس يكون بداية الوقف من حياته، وقت ما وقف ينجز، يعني يعجل لحظة الوقف يعجل به، في لحظة ما وقف خلاص خرجت ملكية الوقف عنه وأصبح غير قابل للبيع لا من جهته ولا من غيره. قال ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة والله أعلم. يعني هذه يقول من المسائل الخلافية موضوع إذا قال وقفت على أولادي، فهي تشمل الأولاد للصلب البنين والبنات، وهناك رأيان بعد ذلك بعد انتهاء الأولاد اللي هم الطبقة الأولى. الرأي الأول هو ما ذكرناه إن هو إيه خاصة بأولاد البنين بس، والرأي الثاني قال لك أولاد الابن وأولاد البنت أيضا، واضح كده؟ طيب ولو قال وقف على طبعا إلا لو هو نفسه الواقف حدد قال على أولاد ابني وأولاد بنتي وأولاد كذا يخرج من الإشكال، بس هو الاختلاف هذا في حالة عدم تحديده، يعني بس قال أولادي كده. قال ولو قال وقف على أبناء أو بني فلان اختص الوقف بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة كقوله تعالى أم له البنات ولكم البنون، فالبنون مقابل البنات، فإذا قال هذا وقف على أبنائي فإذا هو للبنين فقط منهم وليس للبنات، وطبعا من حقه أنه يقف على بناته، ممكن يقول هذا وقف على بناتي، بس القصد أنه لو استعمل لفظ البنين فيكون هذا خاص بالذكور منهم ولا يدخل فيه الإناث، لأن لفظ البنين وضع لهذا، ولفظ الأبناء برضو المقصود به الذكور فقط، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم وبني تميم. إذا قال هذا وقف على بني هاشم، فبنو هاشم ليس المقصود الذكور فقط، هذا يعني أصبح إيه؟ يعني علما على قبيلة تضم ذكورهم وإناثهم. نعم، طبعا إذا وقف على ابن معين هذا يدخل في حكم إيه؟ عدم التسوية بين الأولاد في العطية، لأن الوقف هذا يعتبر عطية ينتفع بها، فمن جهة الحكم الشرعي أنه لا يجوز أن إيه يؤثر بعض الأولاد على بعض في العطية من هذا الباب يعني. لكن نعم نعم حتى لو كان كذلك. حيجينا إن شاء الله يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الأولاد في العطية وكذا سيأتي إن شاء الله. قال لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. قل إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، كما ذكرنا يعني لو قال مثلا على أرامل القرية الفلانية وهؤلاء يعني محصور، أو على فقراء القرية الفلانية وهي قرية مثلا صغيرة العدد وفقراؤها يمكن حصرهم، ففي هذه الحالة يجب إيه تعميم الإنفاق من ريع الوقف على جميع من يتصف بهذا الوصف والتسوية بينهم. إذا قال مثلا على طلاب العلم في المسجد الفلاني أو على كذا وحدد يعني شيء محصور بحيث يمكن إحصاؤهم وحصرهم، ففي هذه الحالة يحصرون ويسوى بينهم في العطية. وموجود يعني اللي ينظر منكم كتاب الخطط المقريزية وكذا وغيرها من كتب يعني بتتكلم عن تاريخ الأزهر وكذا، كانوا يحصرون حصرا لأن كان هناك أوقاف كثيرة، وكان الأزهر مقسم يعني إلى طلاب حسب المذاهب الفقهية وحسب البلدان، كان مقسم إلى رواقات، رواق المغاربة ورواق الأتراك، فتجد إحصائيات وكان عددهم بالآلاف يعني وكذا، ويحصرون يعني كل سنة مثلا عدد الطلاب المغاربة اللي يدرسون الحنابلة والمغاربة الملكية والشافعية وكذا والأتراك مش عارف، يعني حسب البلاد وحسب المذاهب كل شيء محصور، وبحيث يعني نظار الأوقاف وكذا يتولون تفريق ريع الوقف على حسب الايه كل من يستحق الوصف وكذا، فكان يتم يعني العناية بهذه الأمور وحصرها. فإذا كان موقوف عليهم يعني ممن يمكن حصرهم، فهنا نظر الوقف يجب عليه إيه؟ أن يسعى في حصرهم وأن يعممهم ويسوي بينهم في تفريق ريع هذا الوقف. وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم، شخص وقف على بني هاشم أو بني تميم، وهذه يعني قبيلة الآن أعدادها لا يمكن حصرهم، تفرقوا في أنحاء العالم وكذا، لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض. واضح؟ فإذا وقف على جماعة لا يمكن حصرهم، إذا نظر الوقف الآن هو في حل، يمكنه أن يختار بعضا منهم وأن يفضل بعضهم على بعض حسب ما يرى من المصلحة. المهم أن يكون الذين يعطون من الوقف ممن ينتسبون إلى هذا الوصف الذي حدده الواقف. قال والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول فلا يجوز فسخه، لقوله عليه الصلاة والسلام. الوقف من العقود اللازمة، احنا مر بنا ان العقود نوعان، عقد لازم وعقد جائز. العقد الجائز هو ايه؟ ما يمكن فسخه، ممكن واحد يرجع في كلامه ويغير رأيه فيه، لكن العقد اللازم الذي لا يمكن فسخه. فالوقف هو من العقود اللازمة، يعني شخص قال حبست داري أو قال جعلت داري صدقة موقوفة ولا كذا، خلاص خرج الأمر من يده ولزم العقد، ليس له أن يرجع بعد كده في كلامه، ولا حدد مثلا مصارف الوقف وبعدين يرجع يغيرها، خلاص وقف وقال وقفت داري للإنفاق منها على كذا وكذا، وحدد يعني العقد لزم وليس له الرجوع فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. الأصل اللي هو العقار الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال فلا يجوز فسخه لأنه مؤبد، لا يجوز فسخ الوقف الرجوع فيه لأنه مؤبد، ولا يباع ولا يناقل به، ولا يناقل به يعني ينقل إلى مكان آخر أو يستبدل بشيء آخر، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف. شخص مثلا وقف دارا والدار هذه انهدمت وريع الوقف لا يكفي لتجديد عمارتها، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا، كان عنده أرض زراعية وجعلها وقفا لله تعالى نريع هذه الأرض، يعني تزرع وما يأتي منها من الثمرة ويفرق على من حددهم في مصارف الوقف، وبعدين خربت هذه الأرض وعادت مواتا أرضا غير صالحة للزراعة. ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها، يعني إذا كان في ريع الوقف ما يكفي لعمارتها، فهو طبعا من دور من وظيفة يعني ناظر الوقف إن هو الريع اللي يأتي ينفق منه على مصالح الوقف حتى يستمر، وزي فكرة يعني إدارة عقار تجاري أو كذا، لو أنه يملكه بيكون فيه المصروفات والإيرادات وبعدين صافي الأرباح وكذا، يعني فهو الريع اللي يأتي وبعدين يصرف منه ما يحتاجه الوقف وبعدين ما يتبقى له يعتبر أرباحا، هو الذي يفرق على مصارف الوقف. فإذا كان ريع الوقف لا يكفي لعمارتها فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى مقصود الواقف. في هذه الحالة يقول إذا يعني تعطلت منافع الوقف وتعذر الانتفاع به في محله فيباع وينفق ريعه في مثله. يعني مثلا شخص مثلا كان جعل الوقف على مثلا على مسجد وتعذر الانتفاع به في مكانه وتهدم وكذا، يبقى ينفق منه على مسجد آخر لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، يعني هو الواقف يعني أراد أن يكون هذا الوقف مسجدا يصلى فيه أو كذا. أو مثلا إذا كانت يعني أرضا زراعية ينفق منها على الفقراء وخربت وكذا وتبقى من يعني ريعها شيء أو أصبحت مواتا مثلا غير قابلة أنها تزرع وينفق من ريعها، يبقى تباع هذه الأرض الموات واشترى بها أرض زراعية مثلا في مكان آخر ولو كانت أصغر ولو كانت كذا، وينفق ريعها على الفقراء أو كذا، بحيث يعني ما هو أقرب إلى مقصود الواقع. الريع اللي هو الربح يعني الأرباح المنفعة، الريع اللي هو يعني الدخل الذي يدره المشروع التجاري أو الأرض أو. قال فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله، إذا تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه. يعني مثلا هو الموقوف كان مسجدا وتعذر أن يشترى مثلا بعد ما تعطل هذا أن يشترى به مسجد آخر كامل، ممكن أن هو يكون بعض مسجد، ممكن يكون توسعة لمسجد آخر أو كذا، فيكون يعني بعضا مما يماثله ويصير البديل وقفا بمجرد شراء. مثلا جعل الموقوف مستشفى وتعذرت وكذا وأصبحت أرضها خرابا وغير وريع الوقف لا يكفي لإعادة بناء مستشفى في هذا المكان أو أنه لا يصلح، يبقى تباع الأرض هذه وريعها مثلا ينفق على مستشفى أخرى مثلا من أجل توسعة مستشفى أخرى أو صيانتها وكذا الانتفاع بها في نفس وجوه الخير وكذا. قال وإن كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته، الموقوف كان مسجدا وتعطل المسجد ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته، يعني مسجد كان في قرية والقرية خربت، حصل لها زلزال ولا حصل فيها حروب وهجرها أهلها ولا كذا، ولا أجدبت حصل فيها قحط ومجاعة والناس تركوها فخربت المحلة اللي كان فيها المسجد، فأصبح المسجد موجودا ولكن لا يوجد مصلون لخراب المكان أو كذا، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر. قال وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته، هنا مش المسجد نفسه هو الموقوف، لا هنا الكلام عن ليس عن مسجد الموقوف، ولكن الكلام هنا عن وقف ينفق ريعه على مسجد، يعني الشخص مثلا جاء اشترى بيت بجوار المسجد وقال هذا البيت وقف لله تعالى، يؤجر وأجرة البيت ينفق منها على المسجد. وزاد البيع عن حاجة المسجد، يعني أجرة البيت كانت زيادة عن حاجة المسجد، جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له. يعني لو فرض أن أجرة هذا البيت كان زيادة على احتياجات المسجد، يبقى الزيادة ينفق منه على حاجات المسجد والزيادة توزع على مساجد أخرى. وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين. وهنا يعني قال أن ممكن الزائد لو هو جعل هذا وقفا على المسجد فينفق على حوائج المسجد، ممكن زيادة تنفق على المساكين، ولكن يستحسن المساكين من أهل المسجد أو كذا، تعتبر من ضمن حوائج المسجد إعانة المصلين فيه المساكين، بس بشرط يكون ده زيادة على حوائج المسجد من ناحية يعني صيانته وعمارته وإدارة الشؤون، ثم إذا زاد ممكن ينفق على المساكين. ده الوقف اللي هو إيه، يعني مش ان المسجد نفسه تعطل، ولكن شيء يعني موقوف للانفاق منه على المسجد وفضل منه زيادة. قال واذا وقف على معين، كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة 100. قال لك وقف على معين، كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة 100. شخص عنده ايه مثلا يعني عقار، والعقار هذا يدر ريعا او ارباحا او اجرة او كذا، وقال ينفق منها على زيد كل سنة مثلا 10,000 دولار مثلا، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر. هو قال مثلا ينفق من ريع هذا العقار 10,000 دولار على زيد، على شخص معين حدده، كل سنة يعطى هذا المقدار من ريع هذا العقار. طيب إذا كان في البيع فائض، قال فإنه يتعين إرصاد الزائد لعله يحصل عجز في عام مقبل. قالت مثلا السنة دي راح يبيع العقار مثلا كان 15,000، وهو محدد أن الزيد يأخذ 10 من يبيع العقار، فالآن ناظر الوقف عليه أنه يشيل 5 زيادة يرصدها، يعني يدخرها لإيه، من ربما العام المقبل أو أحد الأعوام المقبلة يكون البيع 5 وهو مطلوب أن ينفق 10، فيبقى إيه يكمل من العجز. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله، اللي هو ابن تيمية رحمه الله، إن علم أن ريعه يفضل دائما. طيب لو الآن ناظر الوقف عارف إن هو مثلا هو العقار ده بيدر مثلا كل سنة 20,000 أو 30,000، ودايما هيكون فيه فاضل، مش مثلا إن هي يعني نفس المعدل مرة تزيد قليلا وتنقص قليلا، إذا كان بيزيد قليلا وينقص قليلا وكذا وفي احتمال للنقص، يبقى إيه لابد إن هو يرصد الزيادة عشان تسد تعوض العجز في السنوات المقبلة. لكن إذا كان ناظر الوقف يعني يعلم أنه يعني طبعا من باب غلبة الظن يعني ومن باب يعني تجربته خلال السنوات السابقة أن الريع دايما حيكون فيه فاضل وفيه زيادة عن المبلغ المحدد، ففي هذه الحالة وجب صرفه، يبقى يجب أن يصرفه في يعني في مصارف، إما على زيد نفسه هذا اللي هو الموقوف عليه، إما على زيد نفسه الموقوف عليه، أو على يعني شيء آخر من وجوه البر، لأن بقاءه فساد له، ما يظلش يعني حابس الزيادة ويعني يحفظها وهم إرصادا لاحتمال أنه ينقص إذا ما كانش فيه احتمال أن ينقص. قال وإذا وقف على مسجد فخرب وتعذر الإنفاق عليه من الوقف. الشخص وجعل العقار لينفق منه على مسجد معين، لأن المسجد هذا خرب، بس العقار الموقوف على المسجد لا يزال موجودا. قال لك إذن هذا العقار ينفق منه على مثله من المساجد. واضح؟ فبهذا ينتهي باب الوقف. تفضل في السؤال. نعم، ثبت فساد ناظر الوقف انه ليس امينا ولا ينفق الوقف على لا ينفق من مصارفه على شروط الواقف، لا يستبدل اذا ثبت يعني خيانته وعدم امانته، ففي هذه الحالة يرفع الامر الى الحاكم والخيانة بمعنى أنه لا يتولى يعني صيانة العقار الموقوف بالطريقة الصحيحة وإنفاق الريع على المستحقين الذين سماهم الواقف. ففي هذه الحالة يمكن رفع الشكوى إلى الحاكم ليعزله ويولي غيره. نعم نعم تفضل. نعم أجرة الناظر تعتبر بالمعروف من ضمن مصاريف الوقف، يعني من ضمن مصاريف الوقف أجرة ناظر الوقف بالمعروف، يعني أجرة مثل لو جابوا شخص غريب وتولى رعاية هذا الوقف كم يأخذ من الأجرة، إلا إذا كان ناظر الوقف نفسه محدد له في نص الوقف يعني حصة فخلاص هذه أجرته، لكن إذا محدد له حصة يبقى له من ضمن مصاريف الوقف أنه يأخذ أجرة بالمعروف ليستطيع الاستمرار في نظارة الوقف. نعم يعني إذا قلنا يعني أن هناك يعني نظر الناظر على الوقف في حالة تكون الوقف قد حدد له مصرف معين أنه ينفق منه على زيد وحدد مقدار معين كل سنة 100 والناظر يعلم أن هناك زيادة فقلنا يرصدها لسنة مقبلة، هل خلال هذا الرصد ممكن هو يستثمر هذا المال؟ ممكن يستثمره في شيء يعني مضمون ليس فيه مخاطرة ولا يعني كده، ممكن يشتري به شيء آخر مثلا ثابتا يمكن أنه يباع مثلا قيمة العملة تتناقص مثلا، ممكن يشتري أرضا أو يشتري شيئا مما يعني يمكن بيعه لاحقا ويزيد ثمنه مع الوقت أو كده. نعم وتكون من موضوعه مع الوقت يعني. نعم يعني المفروض أخونا يسأل يعني إذا وقف على جهة معينة مثلا تتولى تعليم على مدرسة مثلا معينة تتولى تعليم أبناء وبعد ما انتهى تعليمه هل ممكن يغيرها إلى مدرسة أخرى؟ وهذا متوقف على نيته يعني وقت الوقف الأول، إذا كان نيته أنه هو موقوف على هذه المدرسة ليس لأجل تعليمها لأبنائه وإنما أنها مثلا مدرسة إسلامية وهو وقف على هذه المدرسة يبقى يجب عليه أنه يستمر في هذا الوقف يعني دائما، لكن لو كان نيته أنه يوقف على المدرسة التي تعلم أبنائه كان في ذلك الوقت المدرسة الفلانية وبعدين نقل أبنائه إلى مدرسة أخرى وهو في نيته أنه الوقف على هذه المدرسة ليس لذاتها ولكن من أجل تعليم أبنائه وأنه يعني الوقف في نيته أنه على المدارس التي تعلم أبنائه فممكن في هذه الحالة أنه ينقلها يعني، أو في حالة يعني تعطل الانتفاع بالوقف في مكانه على في المصارف التي حددها يعني موقف مثلا ان هذا الوقف يستعمل في ابواب خير معينه وتبين ان الجهه الموقوف عليها لا تتولى انفاق هذا المال في هذا الباب المحدد من الخير ممكن ينقله الى جهه اخرى تتولى انفاقه في هذا الباب المحدد. نعم لا اذا كان وقفا خيريا انه ينفق منه على وجه من وجوه البر او الخير لا ينفق على أبنائه منه إلا إذا كانوا يعني ممن يندرجون تحت هذا الوصف، يعني لو شخص قال ينفق من هذا المال مثلا على مثلا طلاب العلم مثلا في المكان الفلاني وكان أبنائه من ضمن الطلاب فيأخذون مساواة مع بقية الطلاب إلا إذا كان وقفا أهليا بأنه حدد الوقف ده على أبنائه. يعني الحاكم كناظر على الوقف يعني. نعم. وبعد فترة من الزمن هو ما يقاس الموقف يعني للحكومة، يعني هو الموقف مثلا على الفقراء ونظارته للحكومة أو للدولة. نعم. إذا كان وقفا أهليا، هو مثلا شخص وقف على أبنائه، هو كان إيه؟ كان وقف خيري يعني للإنفاق على الفقراء، ممكن يعني ورثة الوقف يعني يطالبون بإعادة الوقف يعني كما كان للفقراء أو كذا، مش إنهم يستفيدوا به لنفسهم يعني، لا يستطيعون استرداده كميراث يعني، لكن ممكن استرداده كنظارة على الوقف إذا كان يعني هم لهم. نعم. إذا وقف مصحفا على مسجد ليقرأ فيه في المسجد، والمفروض أنه لا يخرج من المسجد، يظل داخل المسجد، إلا إذا كان من باب يعني إذا تعطلت منفعته مصحف مثلا يعني تمزق ولا كذا، فيستبدله بآخر يعني، يمكن يخرجه على أن يأتي بمصحف آخر بقيمته أو يعني هو طبعا الوقف على نية الواقف، فإذا الواقف يعني وقفه ليقرأ فيه داخل المسجد كما هو الغالب، يبقى لا يصح استعارته في البيوت يعني، إلا إذا كان هو محدد أن هذا الوقف في مثلا مكتبة معينة مجهزة لإعارة الكتب إعارات خارجية ووضع فيها مصاحف، يبقى هنا هو أذن في إعارتها خارجيا، لكن إذا وضعها داخل المسجد فمعروف المصاحف اللي في المسجد موقوفة ليقرأ فيها داخل المسجد، ليس لتؤخذ في البيوت يعني. أيوة. إذا وقف على إنسان معين والموقوف عليه توفي، يبقى ينتقل، إذا وقف على شخص معين خلاص بعده نظر الوقف، ينظر في من يستحق الوقف من بعده يعني، إذا هو لم يقل عليه وعلى أولاده ولا كذا، يبقى هو ينظر إلى. نعم. نعم، إذا مثلا وقف عليه لأنه يدعو إلى الله مثلا، يعني نظر الوقف هنا يلاحظ نية الواقف، إذا الواقف ما حددش يعني شيء مكتوب، بس هو وقف مثلا على شخص معين وسبب اختيار هذا الشخص مثلا لأنه يدعو إلى الله مثلا في المكان الفلاني، يبقى في هذه الحالة نظر الوقف عليه أنه بعد ما يموت هذا الشخص يشوف برضو من يدعو إلى الله في هذا المكان ويعطيه من ريع الوقف. إذا وقف على شخص لأنه قريب له مثلا، كان هذا الشخص من أقاربه الفقراء، إلى بعده يبقى يشوف برضه أقارب المتوفى الفقراء ويعطيهم وهكذا، يعني يراعي يشوف يعني ما الذي قصده الواقف باختيار هذا الشخص، ويشوف من يتصف بهذه الصفة من بعده وينفق فيه. تفضل. هو سيكون صدقة في هذه الحالة، يعني أخونا مثلا وقف مؤقت، يعني شخص مثلا عنده سفرة لمدة 5 سنين ويرجع ويريد أن بيته مثلا يستأجر والأجرة تنفق على وجه وجوه الخير خلال سنوات غيابه مثلا، ففي هذه الحالة تكون باب الصدقة يعني، ليست من باب الوقف. نعم إن شاء الله الأخوة. الصدقة أفضل أو الوقف؟ الوقف أفضل من الصدقة طبعا، لأنه صدقة جارية يعني، لأن نفعه يستمر يعني من بعده إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم، المشاركة في بناء مسجد يعتبر من باب الوقف يعني، المشاركة في بناء المسجد، أي مبلغ يدفع في بناء المسجد يعتبر كل من شارك في بناء المسجد شركاء في هذا الوقف يعني، يعني لو في مثلا 1000 شخص تعاونوا على بناء مسجد، كل واحد منهم دفع مثلا هذا $100 وهذا $500 وهذا $1000 وجمعوا مبلغا اشتروا به مسجدا، إذا هؤلاء 1000 هم واقفوا هذا المسجد وكل منهم يناله نصيب من الأجر. نعم. لو وقفت في حياتي أولادي شيء أو مال أو حاجة، فعلى المال لا يدخل في الوقف على الأولاد لا يدخل في الميراث، لا يورث، يظل وقفا على حسب نية الوقف، لا يدخل في الميراث، يظل ينفق منه. يعني لأن الميراث هذا من حق الورثة أن يبيعوه لغيرهم، لكن الوقف لا يباع، فيظل موقوفا، وهو يحدد يعني من يتولى تحصيل الوقف وإنفاقه على الأولاد ثم على أولادهم من بعدهم وكذا. نعم، الوقف المؤقت يعتبر الصدقة، من شروط صحة الوقف ألا يكون مؤقت، فهذا لا يصح وقفا فينتقل إلى كونه الصدقة. مكان وينفق منه على مسجد، يعني في عمارة مسجد آخر، إذا أمكن مسجد آخر مستقل يكون أحسن، إذا لم يمكن إلا يعني جزء من مسجد خير. لا، يكون في لعمارة مسجد، يعني هو الواقف جعل هذا المال يعني وهذه الأرض لتكون مسجدا، إذا تعذر أن تكون مسجدا يبقى لتوسعة مسجد أو لصيانة مسجد، برضو آية في الخراب يحتاج إلى صيانة أو إعادة بناء، أو فيبقى المال يعني أنفق في تعمير مسجد يعني. لا، يعني في فرق بين يعني أن يكون الموقوف مسجدا يبقى ينفق في مسجد، إذا كان الموقوف مثلا عقارا تجاريا ريعه يعني كان المسجد ليس هو الموقوف ولكن هو الموقوف عليه، يعني الموقوف عقار والموقوف عليه مسجد، فهنا إذا تعذر إنفاق ريع العقار على هذا المسجد يبقى يشترى عقار آخر ينفق منه على هذا المسجد المعين طالما المسجد المعين موجود، يعني ينفق منه على نفس المسجد المعين إذا كان المسجد المعين موجود. نعم، أن إيه؟ لا، الوقف عقد لازم، يعني لا يصح، لا يجوز فسخه، يعني خلاص طالما وقف خلاص خرج من ملكه، يعني أصبح يعني ملكا لله تعالى، يعني ما خرج من ملكه، زي كأن الشخص باع شيء وانتهى وانتقل عن ملكه خلاص. الوصية يمكن الرجوع فيها في الحياة، يعني في فرق بين الوقف والوصية، إذا شخص قال إذا مت فهذه الأرض مثلا تكون لكذا لكذا وكذا، هذه تعتبر وصية مش وقف، لأن لا يصح الوقف معلقا على الموت إلا أنه يعتبر وصية مش وقف، يعتبر وصية، فيأخذ أحكام الوصية، ومن أحكام الوصية أنه يجوز الرجوع فيها قبل الموت. لو واحد أوصى بشيء ممكن يغير رأيه، ممكن أنت الآن تقول مثلا ثلث مالي أوصي بثلث مالي مثلا صدقة للمسجد الفلاني، ممكن قبل الموت أي وقت قبل الموت ممكن ترجع في كلامك تقول لا خلاص تعدل النسبة أو تلغيها بالمرة، فالوصية ممكن إنسان يرجع فيها في أي لحظة قبل الموت، فالوقف اللي هو معلق على أنه إذا مت فهو كذا فهذا لا يكون وقفا ولكن يكون وصية، فيأخذ أحكام الوصية ليس أحكام الوقف، إنما الوقف هو أن يكون منجزا، قل وقفته لله تعالى في هذه اللحظة يعني خلاص خرج من ملكه من لحظة ما قال خرج من ملكه. الله يبارك، لكن ممكن يكون في صورة يعني أن يكون الوقف منجزا، في صورة يعني أن الوقف يكون منجزا ولكن يقول أنه هو ينتفع بريعه في حياته، أو يعني يكون هو ناظرا على الوقف، يعني هو ما هو الموقوف عليه، ممكن هو يجعل الوقف موقوف على من، فيجعل إيه نفسه هو ينتفع من ريع هذا الوقف في حياته. ده هيجينا برضو الكلام عن العمرة والرقبة وكيفية إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على محمد.